يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار. يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار. إمامنا علي خليفة وولي، إمامنا علي خليفة وولي، وسره قوي سمي بالكرار، وسره قوي سمي بالكرار، وسره قوي سمي بالكرار. يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار. من نسلك سبطاني وسيد الشباني، من نسلك السبطاني وسيد الشباني، هما نجماني في حلكة الأسحار، هما نجماني في حلكة الأسحار، هما نجماني في حلكة الأسحار. يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار. تقية راضية وهنية، تقية ونقية راضية وهنية، وبتقاك غنية يا درة الأقمار، وبتقاك غنية يا درة الأقمار، وبتقاك غنية يا درة الأقمار. يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا ابنة المختار يا كوكب الأنوار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، يا فاطمة الزهراء جدلي بالأنظار، جدلي بالأنظار.